وكيف يعالج نفسه إذا رأى في ابنه؟ لا أعلم علاج إلا ضرعه إلى الله، ضرعه إلى الله، مثل ما جاء في الحديث يقول ما شاء الله، وليبرك إذا رأى شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله في هذا، اللهم بارك في هذا، مع سؤال الله العافية جاء ما يدل أن هذا ينفع ويصلح العين. علاج المصاب نعم، علاج المصاب بالعين يأخذ من العين، يأخذ منها ويغسل أطرافه، وجهه وأطراف يديه ورجليه، ويتمضمض كذلك إزارة، يعني داخل إزارة، داخل الإزارة اللي حول الطرف حول السرة، ويجيه يشرب منه ويصب على رأسه على بدنه من قفاه يبرأ بإذن الله. حتى جربنا حتى مجرد غسل يديه أو وجهه بإذن الله ينفع. إذا غسل يديه وجهه وتمضمض كبه لسان على كبة على المرئي على المنظور يبرأ بإذن الله. هذا ورد الشيخ. نعم ورد الحديث. ورد الحديث إذا لم يعرف يعني. إذا استغسلتم فاغسلوا. نعم. إذا لم يعرف الحاسب يعني. يقرأ القراءة. قراءة. لا رؤيته ولا عين أو هم. يقرأ عليه. يقرأ عليه من آيات الله ما تيسر، وهو من أسباب الشفاء أيضا. نعم. ينقطع. يعني إذا مات الحاسد ينقطع. ما سمعت هذا يعني عن المنظوم ما سمعت. هل الشيخ هذا يقع عند الناس أو مش مشاع عند الناس، وأما من جهة النصوص ما سمعت. قراءة المعوذات تحميم العين. من أسباب العافية. قل أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ووسل ثلاث مرات صباحا ثلاث مرات مساء. من أسباب العافية من كل شيء. هل يمكن الحاسد أن يكون مؤمن؟ يكون صديق وكلام الحسد يكتاب المملوكات والنظر كذا يكتاب المملوكات.